مساء الفل عليكم. ساعتنا في استوديو 16 3 و3 دقايق. ومعانا كمان النهاردة ثناء الحلواني مخرجة الهوى لاستوديو 16. هنسمع أغاني شابة شقية، مقاطع مختلفة، ومجموعة من البرامج القصيرة هندسة الهوى النهاردة لعماد بدوي. حسام حسن وبيلعب كرة حلوة، جوه جول جوه جول جوه جول. حسام حسن احنا معاك يا عميد، امجد زمان هترجع تاني والبطولات تيجي من جديد. احنا معاك يا حسام يا حسام. تاني جمعة في رمضان انتيمو اسطورة كروية كبيرة معانا على الهواء. اسمه فعلا صنعه من تاريخ الكرة المصرية وكتبه بحروف من ذهب. ظل عميدا لفترة كبيرة، وخليكم معانا مع العميد. حكايات كتير هيعيشها معانا ويفتح قلبه. ما عندناش خطوط حمراء النهاردة في حوارنا. اي سؤال على بالك النهارده للعميد حسام حسن كلمنا وشاركنا من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه. كل التعليقات اللي توصل لنا ان شاء الله نقدر ان احنا نستعرضها سويا مع العميد. العميد والمنتخب، العميد وتجربه الاحتراف في الاردن، العميد واليورو، العميد والانتقالات الجديدة الصيفية، العميد وحكاياته مع الجهري، العميد وحكاياته مع صاحبة الجلالة الصحافة. العميد ليه مزعل الناس شوية منه، عصبي شوية في الملعب، ده داخل البساط الأخضر، لكن أكيد برا البساط الأخضر حاجة مختلفة. حكايات جميلة وجديدة هنسمعها النهاردة مع العميد. لكن إيه رأيكم نروح بسرعة لبركات ملكات وحكاية جديدة مع حركاته، ونرجع تاني على 108 تاني جمعة في رمضان. اهلا بكم فترة جديدة وتاني جمعة في رمضان يوم الاجازة. معنا النهاردة اسطورة كبيرة من اساطير الكرة المصرية، العميد حسام حسن. مشغول بايه يا كابتن؟ مساء الفل. اخبارك؟ لسان طيبين. وانت بخير؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اول مرة تصحى بدري؟ لا انا متعود على حسب التمرين وحسب النهاردة صلاة الجمعة. وانا كل سنة طيبين. وانت بخير؟ ومصر كلها بخير، كل الناس ان شاء الله رمضان الجاي يكون احسن واحسن ان شاء الله. مستعد؟ مستعد طالما ما نمتش. مش كده كل الاسئله؟ ما عندناش خطوط حمراء؟ لا كلها بما يرضي الله، مفيش حاجه. ان احنا هنجاوب على اسئله الاهلاويه قبل الزملكاويه. احنا متابع مصر كلها مش كده؟ طبعا ما عندناش اي خطوط حمر. كل احترام مستعد؟ يعني كل احترام. حد زعلان منك ولا حاجة؟ لا خالص الحمد لله. اول تليفون النهاردة قلت لمين صباح الفل وانا معاكم؟ يعني سناء الحلواني, لان كانت بتتاكد على الميعاد, وهي هي انسانه محترمه المخرجه بتاعت البرنامج, وكلكم يعني والاذاعه شباب رياضه, وانا سيبك انت منورنا النهارده والله ربنا يخليك. انا جيت عشان انا احترام الاذاعه شباب الرياضه بالكل اللي فيها, وطبعا مدام سناء الحلواني. احنا النهارده في انتيمو, متعودين انتيمو يكون ازاي؟ حد وانتيمو. لما كلمنا كابتن حسام حسن قال لي لا انا انتيم نفسي, عايز النهاردة اظهر واقول لكم كواليس مختلفة عن نفسي وحكايات جديدة, سري للغاية مع حسام حسن. ونرجع تاني مساء الفل. اخبارك؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله. انا وانتيمو, قلت لي انا انتيم نفسي بمعنى لا, عشان انا جاي النهارده معاكم, يعني الشباب والرياضه حاضر, يبقى الانتيم التاني مش يعني كده. احنا نتكلم ونتكلم بصراحه. دماغك قراراتك لوحدك, مفيش حد بيشاركك في قراراتك. افكر لوحدي واكون انا انتيم نفسي؟ لا دايما الواحد بتفكر بس في حاجات لازم محتاجه قرارات حاسمه من الشخص نفسه, وفي حاجات لازم بتاخديها من المجموعه اللي حواليك اللي بتثق في اللي انت بتثق فيهم, سواء في شغلك او في حياتك الشخصيه. اصعب قرار حسام حسن كان ايه؟ اصعب قرار, في قرار غصب عنك وفي قرارات بمزاجك. خلينا نمشيها باللي غصب عني. غصب عننا ان احنا لما انتقلنا من النادي الاهلي للزمالك كان الامور كانت لا اما نبطل لا اما نروح مكان كبير زي نادي الزمالك, واحنا طبعا كنا متعودين احنا طول عمرنا في النادي الاهلي, ولكن الناس في النادي الاهلي هم يعني لما انتهت الامور ان احنا مش عايزيننا في النادي, كان لازم ناخد قرار بسرعه ان احنا وحاسم ان احنا لا نكمل لا نبطل, واحنا حاسين ان احنا قادرين. وكان لدرجه ان احنا كنت اساسي في منتخب مصر, كنت هداف منتخب مصر في نفس السنه, كنت في نيجيريا في بطوله نيجيريا وغانا, كاس امم في نيجيريا وغانا, حرصت 3 اهداف من 4 اهداف في منتخب مصر في نفس السنه اللي احنا مشينا فيها في النادي الاهلي. فبالتالي انت اساسي في منتخب مصر, وابراهيم نفس الشيء, كنا منتخب العالم, اتخذنا منتخب العالم في نفس السنه, فهنبطل ازاي؟ فكان لقينا نفسينا ان احنا بعيد عن المكان اللي احنا نشأنا فيه هو النادي الاهلي. لما اتكلم عن قرار مع كابتن كبير قوي حسام حسن ويجيب لي سيره النادي الاهلي ومشي من النادي الاهلي, الموضوع ده معلم فيه فكره صح ومتاثر بيه معايا ولا مش معايا؟ اكيد انت لازم حياتي كلها من تحت 13 وانا عندي 13 سنه يعني اتعودت ان انت في مكان واحد وتروحي طريق واحد وحتى لما احترفت رجعت عشان المكان نفسه. ولكن ولكن اللي حصل ولكن الله يسامحهم طبعا حقهم يعني الاداره ان هم يختاروا اكتر واحد زعلان منه مين في الاهلاويه او في النادي الاهلي او الله يسامحهم كان مين؟ اكيد الاداره اللي سببت ان احنا ما كناش موجودين يعني. ولكن الحاجه الوحيده الايجابيه اللي عملوها ان بيمشينا من النادي الاهلي يعني عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم ان احنا روحنا في مكان كبير زي نادي الزمالك ليه جماهيره اللي هي فرحت بادائك فرحت بجدعنتك في الملعب بالبطولات اللي جت حوالي 13 بطوله في خلال 3 سنوات او 3 مواسم منهم 3 دوري. فيمكن ربنا عمل كده يبقى في جزء كبير من المصريين في او الكره المصريه يكونوا في بجانبنا بجانب جماهير النادي الاهلي والجماهير المصري والبورصه. لو فاضي شويه ممكن تشرب فنجان قهوه في النادي الاهلي؟ انا ده مكاننا يعني مكاننا. وانا ممكن تروح تشرب قهوه في النادي الاهلي طبعا حقيقة. مفيش مشكله حقيقة في اي وقت. وكنا بنروح نلعب كره بنلعب خماسي فتره من الفترات قبل ما امسك نادي الزمالك وطبعا احتراما لمشاعر الجميع على اساس ان انا كنت بدرب نادي الزمالك وفي نفس الوقت ما ينفعش نبقى موجود ان انا اروح العب مع اخواننا القدام يعني كباتن الكبار اللي قدام اللي كانوا زمايلنا وقبلينا كنا متعودين ان احنا نلعب في نادي. لو في دعوه دلوقتي اشرب قهوه في النادي الاهلي واشرب فنجان قهوه في النادي الزمالك تروح على مين؟ اروح الاثنين. ازاي ما ينفعش؟ لا الاثنين لان الاثنين باحترامه بق من هنا وبق من هنا ولا ايه؟ وفي كمان واروح بورسعيد واروح اسكندريه. يا زمهراويه مساء الفل عليكم. حسام حسن معانا النهارده على الهوا حوار فعلا صريح جدا. سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير بعني ولا ضعف مني ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. ومعانا كابتن حسام حسن. رمضان بيحب اللمة والشلة والصحبة والحكايات. شاركونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة كل التعليقات اللي توصل لنا نستعرضها سويا بمنتهى الصراحة. أيام رمضان مع الفوانيس والزينة ولمة العيلة الجميلة لما يطبل كده ويقول يلا نقوم نتسحر. يا سلام على صلاة التراويح والتهجد والحاجات الجميلة اللي بنعيشها في رمضان. يا سلام بقى لو كنا من أهل حلوان. حلوان ورمضان والفانوس ولمة العيلة والجنيه على الجنيه والزينة في الشوارع والحاجات الحلوة اللي مش هننسيها. حسام حسن معك الميكروفون. والله يمكن انا فخر لي ان انا اتولدت في مدينه حلوان مدينه من ضواحي القاهره وطبعا مدينه من المدن او اللي زي الناس كل الشعب المصري كله الناس المصاب جدا اللي بيفرحوا باي حاجه في مصر ويستمتعوا بشهور حاجه كبيره وجميله زي شهر رمضان. وتعودنا طبعا على احكي لنا نعيش رمضان. كنت تاخد جنيه من صحابك والجنيه على الجنيه والنهارده نعلق الزينه والحاجات دي. عشت الكواليس دي. كنا من فعلا بنتجمع نفسينا وبنعمل في الشارع كله وبنطلع في البيوت ونعمل الزينه والناس بتبقى فرحانه لان كل واحنا بنبقى مستنيين شهر رمضان لحاجات كتير يعني ضمنها الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها والشعب المصري اتعود عليها. ففعلا كنا بنتعب بس كنا بنبقى فرحانين يعني عشان تعملي الخيط والورق والكلام ده طول الوقت، وتعملي فانوس كبير وتطلعيه بشكل معين بدون بدون مساعدات مثلا ولا ونش ولا ولا اي حاجه، واطلع على بقى اعلق وايه. فدي كانت حاجات جميله جدا. وزائد كان رمضان بالنسبه لنا غير طبعا الصلاه والفجر والفطار كل الصلاه الفرائض الخمس فروض في الجامع، كنا بننزل الفجر نرجع بعد ما نصلي الفجر نيجي نلعب كوره، وقبل الفطار بنلعب كوره، وبعد الفطار على طول كوره في كوره. صدقيني كنا كانت دورات رمضانيه موجوده في الشوارع، كنا تحديات لبعض، وفي مين يفوز ومين يكسب، وفي ناس بتيجي بره من بره حلوان من حتت. احكي لي بقى ماتش لعبته في حلوان كده ومش ناسيه وانت صغير. وانا صغير انا لعبت انا وابراهيم مع لعيبه اكبر مننا سنا في دوره رمضانيه، واحنا كنا في ناشئين النادي الاهلي، فالناس كانت بتبقى فرحانه ان هي تيجي. يعني كان اوعى بقى بتوع الاهلي يا جماعه وسع، واحنا بنلعب مع ناس كبار فكانت الجمهور بقى بيبقوا واقفين حوالين الملعب زي ما انت عارف الكره الخماسي او الكره في الشارع يشجعوا بقى كده فكانت من على الخط. كانت حاجه حلوه يعني، عشان انت كده كده ورا مبارياتك الاقيك على الخط ولا ايه؟ مش كده بالتشجيع ده؟ لا والله موضوع ان احنا ان انا ابطل واتدرب دي كانت حاسس ان في جوايا حاجه وانا بلعب، رغم ان هي مهنه صعبه جدا، وان الواحد لما يطلع بره ما يلعب كوره سنين طويله وعمر، لان انا بفضل اللي ربنا اداني العمر في حته داخل الملعب فتره طويله لحد سن كبير يعني، كنت المفروض ان انا اريح، لكن ما قدرتش ابعد عن الكوره خالص، لاني عارفه زي ما يكون واحد حاسس ان مش قادر يطلع بره عيشه الكوره، التفكير في الكوره. كنت شاطر في المدرسه؟ الحمد لله على قد ما عندناش وقت، على قد الحمد لله ما سقطناش ولا سنه، غير لما وصلنا جامعه كانت طبعا كنا بنعتذر عن الامتحانات بسبب منتخب مصر وبسبب وجودنا. ما خدتش كارت احمر مره مثلا في الفصل، اتطردت من الفصل عشان عندك ماتش، عشان عندك حاجه مشاغب، الحاجات الحلوه دي؟ لا احنا مره كنا لعيبه كره كلنا، كنا غالبيه مع التعاون في امتحان، فطبعا احنا مش مذاكرين طبعا احنا مش مذاكرين طبعا مش مذاكرين لا دي حقيقه احنا فاضيين. فلقينا حد يعني المراقب كان بعض اللعيبه، وكان انا وابراهيم ورضا عبعال ومجموعه، كان رضا عبعال في الزمالك ساعتها اعتقد. جميل. ففوجئنا المراقب واقف على دماغنا احنا، واحنا مش مذاكرين، هو يعني هو مش عارف قلبه كده مش حابب حد لعيب كوره وبتاع، فما كتبناش حاجه وست الورقه فاضيه. ما انا مش عارفين احنا يعني محرجين ان انت تغش ولا تعمل دي، بس اللي حصل ان احنا فعلا غصب عننا، احنا انا طول الوقت في معسكرات مع منتخب، طول الوقت مع سنة كنا مع الاهلي في بطوله افريقيا، طول الوقت في معسكرات داخليه، فمش فاحنا مش مركز بقى مش بس. فلقيناه راح بيقول لي الرضا بيقول له رضا اما بص قدامك، هو رضا مش كاتب حاجه، وكان في بعض اللعيبه من انديه تانية يعني انا فاكر، بس مش فاكر اسميهم بالظبط. ايوه فلقيناه بيتعامل معاه بشكل مش كويس يعني، بيتعامل المراقب بالامان، ورضا كان في الزمالك ساعتها. فرضا قال له انا ولا حاجه وانا بتاعه ليه بيتكلمني بالطريقه دي، فقال له لو مش عاجبك قوم ومش عارف. المهم راح ساب الورقه وقام، وبرضه مكمل معاه الراجل مكمل معاه، فبيقول يعني بيقول له طبعا ما انت مش عارف ايه. فالموضوع بقى ده موضوع نفسنا يعني شويه. يمكن المراقب كان اهلاوي ولا حاجه؟ ما هو احنا اهلي وزمالك. طيب ما بس كده لا سابك انت بقى ولا ما سابكش؟ لا بالعكس، ده انا قلت له يعني بقول له انا بلاش تتكلم بالطريقه دي، وطالما ما حدش غلط وطالما ما حدش عمل حاجه وحشه. فهو قال لك وانتوا كمان ومش عارف ايه، فاحنا رحنا سايبين الامتحان وشدينا معاه وسبت الورقه فاضيه وسيبنا الورقه فاضيه وعدنا السنه. بس لان الاحترام يعني هو راجل احنا قاعدين باحترامنا، هو الراجل بيتكلم مع رضا بطريقه مش حلوه، فاحنا فليه بتستغل ان احنا نجحنا السنه دي ولا ليه بتستغل ان احنا في موقف مش كده بتستغل ان انت لا دي ناس معروفه، فانت بتحاول ان انت تقلل منهم قدام الناس. فهي كانت دي ما كانش شكلها حلو، كان الافضل ان هو كان يباشر عمله بصوره كويسه بدون تجريح حد، وخاصه كان فيه طلبه كتير يعني، لان اللجنه طويله جدا اكيد، وانتوا اللعيبه بقى واحنا اللعيبه وعوشك داخلين انت طلعنا بالماده دي طلعنا بالماده دي هو ده. والله برافو عليك شامل دوبتني في عينيك والله برافو عليك شامل دوبتني في عينيك كلمة نظرة همسة لمسة في لحظة القلب اتعلق بيك والله برافو عليك شامل دوبتني في عينيك عيني وقلبي وروحي وعمري وكل حياتي بقت في ايديك حبك زي النار شاغل لي ليل ونهار حبك زي النار شاغل لي ليل ونهار انا طول عمري بخاف من الحب لكن بالجبار خاطر حبك زي النار. صفحتنا الرسمية فيها تعليقات كتير لكابتن حسام حسن. رمضان وحكاوي رمضان في استوديو 16 شاركونا الحوار مع أنتيمو. حكايات من قلب حسام حسن. عايزة النهاردة كل اللي بيسمعنا يشوف الجانب الآخر لكابتن حسام حسن. احنا متعودين مع كابتن حسام حسن نجم الكورة نجم الزمهلاوية والاتحاد والمصري وكمان منتخبنا ان شاء الله في الفترة الجاية، لكن النهاردة قلنا نخلي الكورة كده ليها جزء من حوارنا مظبوط معاكم واسئلة كتير عن الكورة، لكن الجانب الأكبر تماما دلوقتي هو حسام حسن الإنسان. ده الموضوع اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة منه ونعرف كواليس كتير أكيد كل اللي بيسمعونا ما يعرفوش حاجة عنه. نرجع للكورة وحكاوي الكورة. هتسمعوا وتقولوا برضو جاتي للكورة أكيد علشان كل المستمعين يسمعونا ويشاركونا الحوار. كابتن حسام حسن أجمل بطولة مش هتنسيها هو وصول كاس عالم، دي هي تعتبر اكبر بطوله رغم ان هي مش بطوله، لكن بطوله وصول كاس عالم بعد 56 سنه اعتقد دي حاجه كبيره جدا. اجمل اهداف حسام حسن لغايه دلوقتي عالقه في الذاكره مدى الحياه؟ هو الاجمل والاغلى، بس خلينا الاغلى. هو وصول هدف الجزائر في كاس العالم فاكره 90. طب يلا عيش معايا اللحظه كده وفكرنا بيها لغايه ما عمدي فكرنا بيها. لا هي بدات من بره الملعب، يعني يعني ضغوط والله يرحمه كابتن محمود الجهري مدرب غير عادي. أيوة. وصلنا لحاله فنيه ودنيه عاليه وبعدين عملنا نتيجه ايجابيه في نتيجه كويسه في خارج ملعبنا في الجزائر. ثم في اول اربع دقائق احنا عايزين نطلع كل القوه والشحن والوطنيه اللي موجوده في اللحظه دي في اول الماتش. والجون فعلا جه في اول اربع دقائق وكان في محاولات حتى الكره راحت من ابراهيم حسن اللي راحت لهشام عبد الرسول لاحمد الكاس لاحمد الكاس رفعها ثم حصل عملنا اندفاع او رش على الجون. انا رحت على وسط الكوره وسط الجون فطلعت بدماغي وحطيتها لتحت رغم ان هي صعوبتها ان في اشتراك مع حارس المرمى مع مدافعين زائد المسافه القريبه اللي بيني وبين الجون كنت لازم ان انا اوجه الكره صح لتحت عشان ما تعلاش مني. والحمد لله ربنا كلل المجهود لمصر كلها. اول ما جبت الجون ده جريت على مين؟ انا حسيت ان انا مش سامع حاجه وطاير في السماء، يعني حاسس ان انا وانا بجري. انا قال ان ما توصل ابراهيم حسن خد بره اتقطع حاوي انما لسه كره في الملعب وكره عاليه اتقطع حسام حسن الدين الاولاني حسام حسن بعد اربع دقايق حسام حسن الدين يا حسن بعد اربع دقايق الدين الاولاني لحسام حسن معلقنا لما بيقول يا حسام يا حسن وانت بتقولي مش سامع حاجه ولا شايف حاجه ولا حاسس بالدنيا حواليا خالص، يعني الفرحه اصلا يعني ما يعني كنا حلم وكنا نفسنا مش مصدقين من نفسنا احنا قدام في منتخب كبير زي منتخب الجزائر كلهم لعيبه محترفه وعايزين نحقق امل مصر والتعب اللي احنا تعبناه طول السنين اللي فاتت اللي قبليها او فتره الاعداد اللي احنا عملناها دي كانت وطبعا الصوت المعلق الكبير طبعا حسين مدكور يعني راجل يرحمه, فكان كانت ذكرى كبيرة جدا. وحتى في كاس العالم لما وصلنا كاس العالم والجون اللي احنا جبناه من ضربة الجزاء في مباراة هولندا, حتى المعلق اللي الله يرحمه محمود بكر يعني كان برضو الناس ليه ذكرى ما تنساهاش الشعب المصري. اول مكالمة بقى بعد الهدف كلمت مين على طول؟ أم الله يرحمه. الله يرحم, دي ليها حتى في قلبك قوي. طبعا دي الاساس, ويمكن احنا ماشيين بستر ربنا ثم بدعواتها لحد دلوقتي, يعني هي حاسه بينا لحد دلوقتي الحمد لله. اجمل دعوه كانت بتقولها لك ايه؟ يعني ربنا يسترها معانا ويحققها. دي اهم حاجه الستر والناس تحب. ما كنتش عايزه منك حاجه ولا ايه؟ ولا كان الناس بتحبك دلوقتي وعايزه منك حاجه؟ انا ربنا اداني النعمه دي, يمكن طبعا مش فيش اجماع لحد, لكن الحمد لله بحس ان ربنا بيسترها معانا, وربنا بلاقي الناس في علاقه كويسه بين الناس كلها الجميله والبسطاء كلهم اللي في مصر ومختلف انتماءاتهم حتى لو ما لهمش في الكوره. اكيد هو ده المكسب الكبير من عند ربنا. واحنا في الوقت ده كلنا بنفكر كده الظروف تساعدنا نروح عمره ولا ايه؟ يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يكتبها لنا كده ونطوف في الكعبه اكيد ليها لحظات عندك مش هتنساها لما تروح عمره وتفتح موبايلك. يعني لا ده وقفني بقى في النقطه دي قبل ما سيبك تقول الو, وممكن من خلال حوارنا بدل انت ما اخترتش حد انتيمه حاولنا احنا نشوف مين انتيمك بقى ونجيبه معانا على التليفون. فكرني باللحظه دي افتح موبايلي وانا بطوف حوالين الكعبه, ايه المغزى من كده؟ موبايلي علشان ايه؟ عشان نتصور قدام في الكعبه. تتصور؟ ما فيش حد بقى يدعي تعمل تسوي. لما انا اول حاجه كانت وانا بنعمل عمره طبعا انا قلت لك هجيب لك النهارده كواليس مختلفه. مش كده عرفت سر هجيب بقى عرفنا كده ندعبس عن حسام حسن اول مره لما روحنا عملنا عمره. فطبعا بكلم ام الله يرحمها فبقول لها يعني احنا جنب الكعبه, وفتحت التليفون عشان تدعي كانها موجوده هي اللي تدعي لك وهي مش معاك في العمر وانت في الكعبة. يعني احنا اللي في الكعبة بس هي بس هي تدعي قلب الام بقى, لان احنا حاسين ان هي يعني ان شاء الله قريبه من ربنا وام فكل اللي يعني انا بثق واستريح بدعواتها الله يرحمها. حتى كل قبل كل ماتشات يعني مسكنا في كل حته, يعني احنا في الكعبه واحنا في قبل اي ماتش واحنا في اي ظروف تكلمها لازم نكلمها. يا أمي يا رب خلي, يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب. نصحصح بقى مع بعض تاني؟ صحصح؟ صح جدا الأخبار. انت تضحك من قلبك بقى كده وتحس ان انت قلبك كده يعني بيرقص وتضحك من قلبك. اوعى تقول لي لما فوز على ولا لما ربنا بيوفقنا في شغل لما ربنا وفقنا في شغلي والولاد يعني بحس ان انا مستريح لما الولاد يكونوا كويسين واحس ان هم بطاقتك العائليه ايه ولادك يارا وعمر وزينه ان شاء الله ربنا يخليك الله يخليك. وف يعني انا لما اكون موجود في موقف صعب لما يكون الجمهور حاسس ان انا في شغلي لما يكون راضي علينا عني وانا بلعب او انا بضرب. عشان كده خلي بالك احنا كل تركيزنا مع واحنا بنلعب ان الجمهور راضي علينا ولا لا, واحنا وانا بضرب برده مستمر في كوره فحس الناس لو هي راضيه عن شغلي بالظبط. انا باخد زي الممثل كده بالظبط انطباع على طول, يعني لازم انطباعات الجمهور ورضا رضاهم عننا في شغلنا او مجهودنا بيخليني مستريح نفسيا. ده اهم حاجه بالظبط الجمهور اللي انت معاه, لكن اللي ضدك ما بقاش لا انا الناس اللي هي بتشجعنا او الناس اللي هي حتى والله الناس اللي هي ممكن تكونوا منافسين ممكن يكونوا ناس بتحبك وترضى لك التوفيق. قرب شويه كده على الميكروفون. كل الاهلاويه زعلانين منك يا كابتن. لا مش كلهم, العكس العكس لانه العكس الاهلاويه اجلت التدويج بالاهلي يا كابتن. لا الاهلاويه ضيعت ثلاث نقط يا كابتن. لا انا بالعكس النادي الاهلي, النادي الاهلي كبير النادي الاهلي الزمالك, لكن انا بقول ان النادي الاهلي اي ابن من ابناء النادي الاهلي لما يوفق في مجال ده فخر للشخص نفسه والنادي الاهلي. شفت يا جماعه يعني هو بيقول انا ابن من ابناء النادي الاهلي فاكيد انتوا فرحانين بيا لما بكون فعلا مدرب حتى لو مش للنادي الاهلي, بس اكيد انتوا عندكم قدره ويقين ان النادي الاهلي قادر على افراز نجوم جدد لكل المنتخبات والانديه. معاك مكالمه, قول الو. الو الو كابتن مصر, اهلا بيك حبيبي. ازيك يا كابتن حسام؟ هو مش عارفك اتكلم شويه يعني عشان نعرفك. اتكلم عشان اعز الغالين يا كابتن حسام. والله ما عرفكش لسه, اتكلم تاني. كابتن حسام حسن فؤاد. اه كابتن, كل سنه طيب. يا كابتن فؤاد كل سنه طيب. يا كابتن طيب حبيبي. يا كابتن حسام انا لازم سيادتك بقى طبعا احنا في رمضان. ايوه انا لازم بس يعني انوه عن حاجه يا فندم. كابتن حسام حسن اكثر حد في مصر الظلم. ده صديقك فؤاد سمير مش كده؟ انا اتعرفت عليه كابتن حسام حسن. فؤاد سمير في الامارات سنه 2000. ايوه. وكان الكابتن حسام حسن مكسر الدنيا مع منتخب مصر ولسه واخد هداف كاس افريقيا. ايوه. واحسن لاعب في افريقيا في الوقت ده في البطوله. وحصل ان هو جه احترف في الامارات. ايوه. وكل الناس تعاطفت معاه لحبه للنادي الاهلي وعشقه للنادي الاهلي واحترامه لجمهور النادي الاهلي. ولما رجع واتعرض للظلم ان هم قالوا له احنا مش عايزينك حاجه زي كده, احنا كنا مقدرين وشايفين الكلام ده قدام عينينا. دي اصعب لحظات استاذ فؤاد, دي اصعب لحظات اللي مرت عليك. طبعا اصعب لحظات في حياته. انا شفتها الكلام ده بعينيا. قدر يخرج منها ولا انت كصديقه القريب قوي منه لسه الحكايه دي معلمه فيه قوي؟ هقول لسيادتك حاجه, انا اهلاوي متعصب جدا. طب ما بلاش متعصب. دي انا وبصرتي انا تعاطفت معاه. ايوه. لدرجه ان انا لما راح الزمالك بقيت زملكاوي. انا دلوقتي بشجع مصر بس كده. ليه بقى؟ لان بصي يا اسلام والله يا فندم مش عشان حاجه. صدقيني بامانه عمر ما ربنا بيدي لحد لما يكون الحد ده علاقته بربنا كويس. الحمد لله. مستحيل. حب الناس ده طبعا, حب الناس ده حاجه غاليه جدا. اجمل ما في حسام حسن استاذ فؤاد قولي اتفضل. اغلى حاجه في الدنيا. اغلى حاجه في الدنيا يا فندم مش الفلوس ولا المناصب ولا الجاه. اغلى حاجه في الدنيا ان الناس تذكرك بالخير. كابتن حسام حسن لعب في النادي الاهلي. كابتن حسام حسن رجع سنه 92 لما كان الاهلي بيتغلب من المريخ 3-0 من المريخ واتغلبنا من جمهوريه بين 2-0. ايوه. كابتن صالح سليم جابه وجاب كابتن ابراهيم رغم ان هم كانوا لسه لاعبين ريال مدريد. كابتن ابراهيم حسن حافظ جون وقبلها كان سيلتك الاسكتلندي. كابتن حسام حسن جايب صور هاتريك 4 جوان في مباراه جم لعبوا في الاهلي وفضل الاهلي ياخد البطوله 8 سنين لما مشي من الاهلي خد البطوله معاه للزمالك. فالكلام ده بيحصل فين يا فندم في اي انديه في العالم؟ استاذ فؤاد يعني اكيد اكيد صديقك وصدوق كمان لكابتن حسام حسن وصاحب صاحبه, لا الموضوع اكيد بيختلف. وهنيه لك يا كابتن حسام ان ليك فعلا اصدقاء في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي يتكلموا عنك الكلام الجميل ده. بشكرك يا استاذ فؤاد, رمضان كريم, شكرا ليك. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي, انت كان زياني تحويشه حياتي. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي, انت كان زياني تحويشه حياتي. ومراياتي اللي بشوف جواها وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. كواليس استوديو 16 في انتيمو, كابتن حسام حسن بيقولي بقالي كتير قوي ما كلمتش فؤاد سمير. معقولة؟ لا بجد فعلا انا اتفاجئت بيه, يمكن انا بقى كتير ما كلمتوش خالص. مشغول وفي نفس الوقت يعني انا معرفتي بفؤاد كانت سبحان الله في السنه اللي احنا مشينا فيها من النادي الاهلي. كنت النادي الاهلي فوجئت ان هو طلعني اعاره في نادي العين. كنت ليا الشرف وخدنا بطوله في نادي العين في 3 شهور. فكانت اول مره اطلع من النادي الاهلي بعد احترافي في اوروبا. ان اتفاجئت بعد كاس الامم في النادي الاهلي, نادي العين كلمهم قال لهم عايزين حسام حسن 3 شهور عشان بطوله الدوري في الامارات. فتعرفت بالشاب ده, لقيته واحد مجتهد بيشتغل ليل ونهار شغلانه بسيطه جدا, قاعد يجتهد وتعب. لقيته موجود بيحضر للتمرين, بيحضر من المصريين اللي جم يحضروا التمرين. حسيت ان هو ولد محترم بس اللي انا عايز اقوله ده نموذج. انا اقول لك كده نموذج دلوقتي ربنا كرمه لان تعبه دون بعد كده عمل مشاريع وفي في المحافظه بتاعته في في المنصوره من الناس المعروفه دلوقتي يعني بالامانه. يعني واحد كان في مكان صعب في يعني بورمو. انت عايز توجه رساله للشباب دلوقتي. الشباب الناس تعبت والناس بتتعب ومفيش حد بيحط ايده على خده ومفيش واحد عايز يشتغل مدير اتعب. على طول لازم تتعب وتبتدي. انا قلت ليك الحكايه دي حاجه كويسه ليه لكن في نفس الوقت النموذج اللي احنا بننادي بيه دلوقتي في مصر الشباب في مصر لازم ده فتره التعب ليه اكيد. ما انا ولا انا ولا حضرتك ولا اي حد لقى نفسه بيشتغل في او طلع او كبر مره واحده ولا حد يساعدنا ولا حد انت مثلا غني كنت غني او لا حتى الغني لازم يحافظ ويشتغل ويحافظ على شغله اكيد. فدي اتمنى من الناس كلها اللي بتشتغل بره مصر وداخل مصر ان هم يكافحوا لان كل ما تبتدي الخطوه هتكبر. خليكم معانا وصحصحوا في يوم الاجازه مع كابتن حسام حسن نسلي صيامنا بسرعه مع مسابقه كده صغيره ونرجع تاني على هوانا وانتيمو. جاي وانتيمو يقدم تقاسيمو يرجع بزمانه يحكي عنه رمضان كريم عليك وعلينا بركته لما ما ادالوش بيلعب على طول العرض وبيتابع ابراهيم حسن وبيشوط ابراهيم حسن هوبا هو جول جول ابراهيم حسن متابعه نموذج من ابراهيم حسن اوفر مان هو حلو قوي مردوده ابراهيم حسن متابع وبوش رجله بيحطها صاروخ على شمال جورج وايا ويجيب الجول الاول امتى في اخر ثانيه من الشوط الاول 1-0 يلعبها لابراهيم ويلعبها بالعرض حلوه جول بيلعب كرة حلوة جوه جول جوه جول جوه جول حسام حسن جاي وقديمه يقسم تقاسيمه يرجع بزمانه يحكي رمضانه رمضان كريم عليكم وعلينا عليكم وعلينا واحنا معاكم وانتوا معانا. فترتنا المفتوحة كل يوم جمعة أنتيمو بنكون معاكم جمعة وسبت والنهاردة معانا كابتن حسام حسن وأنتيمو وحكايات أنتيمو. قلتلي في الفاصل ممكن يكون أنتيمك بس ظروفه خليته ما يكونش متواجد معاك اللي هو مين؟ يعني اتنين هو طبعا ابراهيم والمهندس علي البربري هو ده صديقي اللي شايل همنا في كل حاجه وهو اللي يمكن حتى يعني معايا على طول في كل مشاكل او كل الحاجات الايجابيه وباخد رايه فعلا بصوره جديه. يعني مباراه لعبتها في عز الظهريه في الصيام ومش ناسيها والله يمكن في ثلاث مباريات في مباريات كتير بس يعني المباريات اللي كانت في افريقيا احنا مع منتخب او النادي كانت صعبه جدا لكن في مباراه محليه كنت وانا ما كنتش بلعب في الاهلي والزمالك كنت بلعب مع الترسانه وبنلعب الاسماعيلي الساعه 2 الا ربع وصايم فكسبنا الاسماعيلي وعملت ماتش غير عادي بفضل الله ففوجئت ان الجهاز بتاع الاسماعيلي طالع قال لك مش عيب ان يبقى لعيب كبير ويبقى بيلعب وفاطر فهم يعني فاكرين ان انا فساعتها استغربت ان هم يعني سبحان الله تعب خالص بفضل الله ورغم ان انا كنت اكبر لعيب سنا في الدوري كله يعني وفي مباراه مع وانا في سويسرا الناس اللعيبه هناك مش مصدقين والمدرب اللي موجود دلوقتي اللي ماسك منتخب انجلترا روي هوتسون هو جه مستغرب ان احنا ازاي صايمين. انت عارفه حضرتك النهار هناك طويل يعني المغرب ممكن يبدا 10 9 ونص 10 عليا ب 9 ونص بالظبط فقال لك ازاي يعني انتوا طبعا بتشربوا ميه فقلنا له ميه ولا اي حاجه هم طبعا صدموا كمان ولا ميه فالراجل كان احترموا الحته دي واستغربوا ان احنا عندنا المسلمين عندهم القدره ان هو يبقى يلعب كوره من غير ولا اكل ولا شرب بربنا وبدينا الحمد لله. من الحاجات الحلوه قوي والجميله اللي فاكرها في عز الصيام المباريات اللي اتكلمنا عنها واكيد اجمل بطولاتك واهدافك، لكن وانت مدرب في لحظات كده مش هتنساها. على فكره يا جماعه، يعني كابتن حسام حسن من 2007 لغايه دلوقتي 9 سنين مع عالم التدريب، فاكر مين اضاف لك ايه، ناسي مين خد منك من رصيدك شويه، لحظات مش هتنساها وانت في 9 سنين مدرب؟ يعني انا شايف ان هي شغلانه صعبه جدا ولكن عارف لما تكون بتحب حاجه عمرك ما يعني خنائك، يعني الواحد يعني في بني ادم ما بيحبش غير خنائه. فانا التدريب بالنسبه لي انا اعتقد هي اللي هتعيني وهي اللي هتموتني وهتسبب في حاجات كتير، لان انا باخدها بشتغل من قلبي قوي، وفي نفس الوقت نفسي ان انا بحاول ابتكر، عايز يكون كل واحد في وظيفة مهندس أو دكتور أو عامل عايز يجيب حاجة جديدة ويخلق حاجة جديدة. في فرق بين الابتكار الابتكار الواحد عنده، في ناس عندها موهبة معينة ومقاومات انك تبتكر طول الوقت بيطلع حاجة، طول الوقت بيجدد، وفيها فرق بين واحد بيقلد وموجود وخلاص. لكن انا من نوع اللي اتمنى ان انا كل الخبرات اللي خدتها، الموهبة اللي انا خدتها ولا انا حاسس انها موجودة عندي، ان انا اضيف شيء لكرة القدم المصرية، كرة محترمة منظمة، كرة جماعية، كرة تجمع بين امكانيات اللاعب المصري والعربي وتجمع بين الطموحات والمهارة الاساسية اللي موجودة في اوروبا، وانتيمو كمان تجمع ما بينك وما بين اللي انت بتحبهم. قول الو ونشوف مين معانا على التليفون. الو نعم علي حبيبي يا عميد، كل سنة وانت طيب يا عميد. طب اسمع بس استعجلت علي استعجلش يا عميد تقول طيب طب أه؟ انا اقول انت بتعرف لوحدك بس كده يلا قول. اولا بص حضرتك، اولا العميد له طقوس معينة في رمضان، اولا كل سنة وانت طيب والشعب المصري طيب وحضرتك طيبة وبخير وحضرتك بخير كل شهر رمضان. العميد له طقوس معينة في رمضان، اولا لازم احط له في نفسي اللبن والبلح نمره واحد في الفطار على طول. انت لازم غششتولي بس يا جماعه لازم تخيل عماد وسبق غششوه على طول. لازم البلح واللبن ده اول حاجه للعميد في رمضان. انت اللي تقول. بعدين العميد ما يعرفش اي حاجه عن اكله وشربه لان هو اخر حاجه بيفكر فيها الاكل وشربه والنوم. هو لسه كان بيقول بره الهواء لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا. بصي العميد عايش حياته كوره فقط لا غير. يعني يعني يعني بيته الاول والثاني والثالث كره القدم. وبيته بقى اللي فيه ولاده اعتقد دي يعني الله يغفر لهم يعني بيشوفوه قليل قوي. حاجه يفكر فيها مش اخر، ما يقدرش يكون اخر. ايوه لكن لكن لكن لكن الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم من عيني قله ان هم يشوفوه مش كده برضو. بس انت عارف ان يعني زوجات الابطال دايما متعودين على كده. مفيش لا مشكلة. لا بص يا حضرتك، اولا العميد يعني ربنا يبارك له طبعا، هو احنا عايزين نبارك له ان هو حصل على افضل لاعب في كل العصور في افريقيا، وان شاء الله هنبارك له انه افضل مدرب في كل العصور في افريقيا لان هو يستحق الكلام ده. شوف حضرتك، انا مدرب بقالي اكتر من 30 سنه. انا اشتغلت مع مدربين اجانب كتير قوي، مع مصريين كتير قوي. ايوه لا اللي شفته من الكابتن حسام في السبع ثمان سنين اللي اشتغلت معاه فيهم لا حاجه تانية خالص. اولا هو انسان سابق عصره جدا، انسان مبتكر جدا في شغله، انسان بيحب شغله قوي وعايش فيه ليل ونهار. مش قادر اقول لحضرتك انا حضرت محاضرات كتير قوي للمدربين على التلفزيون على الفيديو على الماتشات، لا ما شفتش اللي هو بيعمله ان هو يركب اخطاء منافسين ويركب بس احنا عندنا ماتش الزمالك يوم الجمعه. لا ما ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. يلا عايزين نسمع بقى كابتن حسام تقول ايه لانتيمك الروحي. يعني قلت لي في بعض الاسماء كده ممكن يكونوا مأنتمين معايا من ناحية النفسية، ومنهم كابتن عماد المندي. انا برد عليه يعني صراحة انا ليا الشرف ومحظوظ جدا ان في محترم من ضمنه كابتن عماد اهلا المحظوظين بيك عمي، وكابتن طبعا الكابتن ابراهيم وكابتن عماد وكابتن طارق سليمان وحسن مصطفى وما قبلهم. الناس دي طبعا وليد بدري ده حاجه يعني حاجه ده البلسم بتاع الجهاز صدقيني صدق عنده موهبه غير عاديه والله وليد بدري ده مش طبيعي ربنا انعم عليا بجهاز يعني احسن انا من وجهه نظري كابتن علي الترابيلي برده مش كده ده عضو مجلس اداره ده عضو مجلس اداره لكن انا بتكلم على الكابتن عماد المندوب بلا مجامله احسن مدرب حراس مرمى شفته وتعاملت معه سواء وانا بلعب او بدرب من وجهه نظر عشان ما حدش يعني عن نفسي مش عايز اعمم لكن انا من احسن مدربين وخاصه انا ما فيش حد يخش معايا الجهاز مجامله قصدك مش الجمل على اسمك بص حضرتك يعني ان هو في اكتشف ناس كتير سواء في كل الانديه اللي احنا اشتغلنا فيها مع الزمالك مع الاسماعيلي مع في لعيبه دلوقتي اجوان محترمه على اعلى مصطفى اسماعيلي او في نادي الزمالك حاليا هو اللي عمل زودهم النهارده بنتكلم على رمزي صالح لما رجع مبطل يوصل المستوى ده وفي 3 4 لعيبه صغيرين اجوان حراس مرمى في النادي المصري مستقبل الكره المصريه مش مستقبل النادي المصري بس كل الكلام ده بتعب كبير يمكن انا لدرجه ان في وقت اقول له قلل الوقت قلل المجهود لا بيتكلم بتحفيز بيكلم حاجات اساسيه للحارس المرمى اللي هو في حاجات غايبة عنه الثقافة ان هو التمركز التمرين كل بتاع حارس المرمى فانا مش بجامل فهو فعلا من الناس اللي زائد ان هو بقى في حمل احنا كجهاز ما في الحمد لله يمكن دي اللي مزودنا وتعب ناس كتير ان احنا بفضل الله مع بعضينا بقالنا فترة بثق فيهم جدا يعني عارفه لما بتنامي ممكن تنامي غمضي عينيك وحاسه ان اللي حواليك في ظهرك هم اللي هو اللي سندينك لو في حاجه ايوه هو برده عميد معلش انا متاكد شايل هم الناس كلها في الاكل يعني انا متاكد بس انا عايز اقطعك خد بالك يا عميد انت اللي خلقت فينا الكلام ده وانت خلقت فينا الروح دي لان اول يوم اشتغلنا فيه جمعتنا على ترابيزه وقلت كالاتي جبت رغيف وقلت ده رغيف كلنا ناكل منه ما حدش فينا ياكل لوحده اولا للناس ما تعرفوش ولا حد ياخد حته اكبر من التاني لا خالص مستحيل اولا للناس ما تعرفوش بص حضرتك لا الحقيقه بص للناس ما تعرفوش ان احنا ما حدش فينا بياكل لوحده ولا ينام لوحده ولا يمشي بعربيه لوحده اولا بنروح مع بعض كلنا في الطريق واحد بعربيه واحده نروح التمرين مع عربيه واحده بننام في مكان واحد بناكل واحد من يوم ما اشتغلنا مع بعض وخلق فينا الروح دي عشان كده محدش بيزعل فاصبحنا حضرتك ان احنا بره الشغل وركزي في بره الشغل دي قوي وحط تحتها كام خط ايوه احنا اسره وعيله بره الشغل جوه الشغل لا هو خلق فينا حته الجديه والالتزام وكل واحد فينا له دور في مكانه ده الجميل كل وبعدين بيتناقش مع كل واحد فينا في شغله والراي الاول والاخير للكابتن حسام حسن وهو بيبقى عنده الرأي لكن بيتناقش مع كل الناس فهو خلق فينا روح الحب وروح التماسك وروح الأخوة كابتن عماد يعني. المندوه يعني كلامك جميل وأكيد مشاعر حلوة وصل لكل اللي بيسمعونا دلوقتي هي روح الفريق ممكن تكون فعلا مستر كي أي علاقة ما بين روح الجماعة الموجودة وسعيدة بوجودك معايا قوي النهاردة وبشكرك ورمضان كريم وانت بخير مسلسلات رمضان أخبارها إيه معاك يا عميد رغم ان مفيش وقت بس انا بتتابع يعني عايز اجمع كده بس في حاجه لفتت نظرك في بتسمع مسلسلات الراديو ولا ممكن تبقى بعيده شويه الراديو لحد دلوقتي ما كملش متابع طب انا عندك بقى دعوه دلوقتي على هوا الشباب ورياضه 108 اف ام نسمع حلقه جديده من مسلسلنا الرئيسي فايق وحازم اكثر من اللازم معايا اديني ودنك يلا يا حضرتك رمضان كريم عليك وعلينا بركته تفاريحه صوم وتراويح بركته تفاريحه صوم وتراويح ضحكاته وقفشاته على 108 اف ام فترتنا المفتوحة أنتيمو معاكم جمعة وسبت طول شهر رمضان المبارك معانا النهاردة العميد كابتن حسام حسن سمعت الدراما؟ صباحا كنت بصلي وسمعتها لو عايز تسمعها بكرة 10:30 الصبح إعادة ليها لو بتصحى بدري في رمضان ولا إيه؟ لا خلاص معك. ماشي 10:30 إن شاء الله تسمع معانا الدراما الإذاعية خليكم معانا على 108 We'll be right back. اعرف اني لا تكتب ايه ده احنا على ربنا يتقبل يا كابتن. اخبارك؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. انا بتيجي بقى في الكوره وحكاوي الكوره اتفضل. شعورك ايه بعد الفرحه اللي ملت شوارع بورسعيد بعد ما فزت على الاهلي؟ بص هو طبعا يسعدني ان انا فرحت مكان ناس طيبين جدا بيعيشين على كرة القدم في وعايشين على مستوى حتى الاجتماعي بيفرحوا من خلال وجود نادي المصري لان المدينة كلها مرتبطة يعني مرتبطة بنادي المصري. فطبعا بقول هارد لك نادي الاهلي نادي الاهلي كبير ودي المفاجأة ان انت ممكن النادي الاهلي يخسر او يتعادل لكن الحاجه الكبيره انه المفاجاه برده ان النادي المصري يكسب النادي الاهلي. فدي هي كره القدم يعني الفرحه ان انت بتكسب بفريق كبير وفي وقت حساس للدوري لكن ما تقللش من اي حد. هيئه اللعيبه ازاي يعني انت عارف التهيئ النفسي ده مهم جدا يا جماعه العبوا مع بطل القرن الاهلي والارقام والواقع بيقول ان الفوز هيروح للاهلي مظبوط. بص بقدر الامكان انا ما بحاولش ان انا اخلي اللعيبه تعيش في جو ان هو بيلعب مين لان لو فكر بيلعب مين انت عارف قفه اللاعب المصري الاستهانه بالخصم. ما انا بقول لحضرتك ما هو ممكن تقلب عكس يعني ممكن لو هيلعب النادي الاهلي والزمالك ممكن يبقى يخاف في على فكره دي كلها يعني من المدربين المدربين ليهم كلهم كل واحد ليه قدرات من الاحترام ليها انه ممكن ان هو يكبر الامور زياده عن اللزوم تقلب ضغوط. لكن انا بتعامل كل ماتش على حده ان انا النهارده بلاعب كل فرق الدوري بالنسبه لي قويه ما بقللش من حد أكيد. سواء الاهلي والزمالك او اي فريق حتى اللي هبط في الدوري. نعم. فبتعامل مع اللعيبه بتاعتي ان هم بياخدوا الامور كل الدراسه بتاعتي او القلق من الفرقه ان انت تفكر في سلبياتها وايجابياتها وما تفكرش في اسامي. نعم. فهي دي اللي احنا نقرا الماتش كويس نحاول نشغل شغلنا السيستم بتاعنا. أيوة. اللي احنا متعودين من اول فتره الاعداد لكن ما بخليهم ينسوا ان انت هتلعب نادي الاهلي النهارده او الزمالك النهارده بشيل عليهم الضغوط تماما. فبالتالي اعتقد ان هي بتفرق كتير لان اللعيب لو انا عايشته على طول هتلعب قبل الزمالك هتلعب كذا استرس عصبي وضغط نفسي عليه بالظبط هيفكر في كمان الافراد اللي موجوده والنجوم الكبيره اللي موجوده في الاهلي والزمالك. اكتر حاجه بتضايقنا دلوقتي سياسه التفويت ممكن افوت الماتش ممكن انت عارف الموضوع ده بيبقى صعب قوي علينا كحتى في الاعلام او حتى المتلقي ومتابع الكوره. هتعمل ايه مع الزمالك يوم الجمعه؟ سمعت وتابعت الناس قالت ان ممكن ممكن ممكن يعني انا بقول ممكن اوعى تزعل ممكن إيه؟ ان انت تفوت الماتش للزمالكاويه. انا زعلان هم اللي بيقولوا مش انا. انا زعلان ان حضرتك تقول السؤال ده اكيد اتفاجئت بيه لكن ما ينفعش مع حسام حسن ولا ينفع. سمعت الكلام ده ولا لا؟ ولا ينفع حد قاله لك؟ لا. سمعته؟ لا خالص. طيب لان في النهايه ان النادي الاهلي والزمالك او كل الفرق النهارده النادي الاهلي لو بيلعب الزمالك بيلعب المصري او الزمالك بيلعب المصري والمصري هيهبط لو ما كسبش هل يسيبوا الماتش؟ مستحيل. طيب هل لو انا مش بالمصري بس لو انا ماسك اي فرقه تانية او انا ماسك فرقه تانية يمكن انا طب اقول لحضرتك حاجه انا كنت ماسك نادي الزمالك ولعبت النادي المصري ونادي المصري كان عنده ظروف كان هيتعرض لهبوط يعني كان فعلا كان هيتعرض لهبوط وكسبنا الماتش ده 3 لدرجة ان الجماهير هناك زعلت مننا. طب وبعدين ما انا ماسك بلعب على طول ونادي الزمالك كان نادي مصر كان معرض للهبوط. فبالتالي الموضوع ما ينفعش يتقال الكلام ده خالص. وبعدين انا مش الماتش اللي معايا اللي فاضل النادي الاهلي والزمالك كله هيفضل له 3 ماتشات وفي نفس الوقت الدوري كله متوقف على ماتش زي ده لا ما ولا انا بسعى وزي الماتش اللي فات على الاهلي بسعى وبنجتهد ومش عارف ان انا هكسب ولا لا لكن انا بعمل عليا ومش انا الطرف الاقوى. الدوري لمين؟ الطرف الاقوى الاهلي والزمالك مع اي فريق تاني. الدوري لمين يا كابتن حسام؟ والله الدوري اللي هو هيبقى عنده اتزان واتزان فني وذهني وقدره بدنيه كبيره على نهايه تنهي 3 ماتشات مستوى ثابت وان يبقى في اصرار على المكسب. وطبعا كل مدرب ليه طريقته لكن متوقفه على حاجات العناصر الكتيره دي مدرب لاعبين تركيزهم ازاي الطريقه اللي هتلعب بيها جاهزيه اللعيبه اللي موجوده من الناحيه الفنيه والذهنيه. فهي دي الفرقتين عندهم لعيبه كويسه جدا على مستوى كلهم منتخب مصر. بس هل الفرقتين عندهم لعيبه كويسه يستحقوا الضجه الاعلاميه الكبيره قوي؟ ايفون يستحق الكبير اللي احنا شفناه يستحق ولسه وعلى فكرة بيلعب بإمكانيات أقل من إمكانياته، يعني في جزء كبير مهدر لأن أنت ممكن مش هكلم في التفاصيل الفنية، لكن إيفونا والمجموعة اللي موجودة جون أنتوي وعمر جمال والمجموعة اللي موجودة ممكن تستغل أكتر من كده بطريقة بشكل أفضل من كده كمان، ومعاهم لعيبة على أعلى مستوى تحت حسام غالي وحسام عاشور ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد سليمان، المجموعة دي تشكل منهم تيم مهم جدا وبطريقة مهمة، يعني ممكن بطريقة كمان زي أفضل كمان من كده كمان، لأن عندهم إمكانيات ما طلعوش إمكانياتهم الكبيرة بطريقة أفضل بطريقة في الملعب تكتيكية أفضل، لكن المدرب اللي موجود كل الاحترام ليه يعني مع فرقة كويسة وهو مدرب كبير أكيد فربنا وفقه. نادي الزمالك نفس الشيء، نادي الزمالك عنده لعيبة نفس الشيء يعني بالتساوي مع النادي الأهلي، يعني لما يكون عنده واحد زي كهربا مصطفى فتحي وعنده باسم وعنده اللعيب الافريقي الموجود الفيرود وعنده ناس في نص الملعب كويسين، عنده مدافعين يمكن انا بفضل الله ربنا جعلني سبب ان يكونوا موجودين، يعني علي جبر وكوفي بالظبط، وان هم يلعبوا بسيستم، كانوا نادي الزمالك طول عمره عنده مشكله صعبه جدا في الدفاع من السنين من ايام من قبل ابراهيم يوسف الله يرحمه، وكل المكان ده صعب جدا وخاصه نادي الزمالك بطولات كتير في الفترة الأخيرة، وكل المدربين اللي جوهم المصريين والأجانب اشتغلوا على نفس النمط. ليك حق تزعل، ليك حق نرضيك، بس انت تقبل بالروح نفديك. ليك حق تزعل، ليك حق نرضيك، بس انت تقبل بالروح نفديك. الغالي رخص لك يا نادر ناصلك، الغالي رخص لك يا نادر ناصلك، مشتاق انا لوصلك والضحك تطلعني. لك حق تزعل، حق نرضي، بس انت تقبل ايه رايك نروح بسرعه كده لصفحتنا والناس اللي صحصحه معانا ونسلي صيامنا مع الناس الجميله ونرجع تاني نتواصل مع اسئلتنا السريعه وكابتن حسام حسن. عندنا مصطفى الدرديلي بيمسي علينا وبعت لنا كلام جميل عن شهر رمضان، بنشكرك جدا. عندنا ابو بكر مصطفى بيحييك بيقول لك اسطوره كره القدم المصريه، وسؤالي لكابتن حسام، هل لو تم هو يدرب منتخب مصر للشباب او الاولمبي هتوافق على مين؟ واعتقد انك قادر انك فعلا تعمل جيل جديد للكره المصريه بالحماس وقوه الشخصيه، وبيتمنى لك التوفيق. هتختار تروح لمين، الاولمبي ولا الشباب لو عرض عليك؟ يشرفني بس انا ولا ده ولا ده. اشمعنى عايز المنتخب الاول؟ يعني متهيألي ولا سني في ان انا كنت او طموحاتي ان شاء الله اذا اراد ربنا ومنتخب مصر يحتاجني على ايه، لكن انا دربت منتخب الاردن وقادر على يعني انا مش سنا وخبره، فاعتقد اني وصلت مرحله ان ممكن تكون. بس انت عارف منتخب الشباب برضو ده مستقبل الكوره، يعني محتاجين حد يبني قاعده قويه اقدر اغذي بيها المنتخب الاول. انا بتكلم عن طموحاتي. جميل. يعني انت حضرتك سالتي وطموحات مشروع. لا يعني انا بقول لا مش لازم دلوقتي، انا في اي وقت او مش وقت او ما فيش خالص، بس انا بتكلم على لو فكرت في حاجه. مصطفى حافظ بيمسي علينا بيقول معلش يا عميد احنا في صيام بس استقبل مني الاسئله. موافق؟ تحت امر. طبعا ما حدش ينكر ان تاريخك كلاعب في الاهلي والمنتخب والزمالك ده احنا طبعا فرحانين جدا بيه، وجماهير الاهلي زعلانه منك شويه ماشي، لانك مع كابتن ابراهيم وخصوصا في مباراتك مع الاهلي العصبيه الزايده على الخط ومحاوله انك بتاثر على الحكام كمان. بصراحه الكاميرا بتنقل انفعالاتكم المبالغ فيها، وعلى فكره احنا مش ضد حد ولا حاجه، وبتحاول تكسب الاهلي ده لازم تراعي مشاعر الاهلي على الاقل في الانفعالات الزايده. ويا كابتن انت كسبت الاهلي وضيعت علينا 3 بونت واخد بالك، وبرده مش عاجبك انت وكابتن ابراهيم تصريحاتكم، يعني الى حد ما فيها نوع من القسوه شويه، ده من وجهه نظري، وبينتظر نفس الروح الجاده امام الزمالك يا عميد، وكل سنه وانت طيب. كلها وجهات نظر، لكن حسام ابراهيم العصبيه حسام ابراهيم ما بيتغيروش في اي، احنا بنشتغل قدام بنجتهد لاي فريق من قبليه، والحماس اللي موجود ده هو اللي في وقت من الوقت النادي الاهلي استفاد منه واحنا بنلعب. عمرنا كله في النادي الاهلي، والحماس الزياده دي والحب الكبير اللي احنا النادي الاهلي استفاد بيه لما رجعنا من بطوله من اوروبا عشان خاطر النادي الاهلي وضحينا بمستقبلنا. الحماس الزايده اللي بيتكلم عليها دي هي اللي احنا خليتنا هداف اول هداف للنادي الاهلي في الدوري المصري لحد الان. فهي دي الحماس ولم يتغير ولن يتغير. ومن وجهه نظرك ساعات لما يكون الواحد لما يكون بيشجع فرقه والفرقه تخسر يبص لحاجه تانية، حاجات مش اساسيه. الحاجات الاساسيه يبص لفرقتك هي كسبت او قصرت او اللعيب قصر او المدرب قصر. المنافس ان هو ماسك فرقه صغيره بيحاول يجتهد فيها معاها، ما تبقاش ردود الافعال اللي انت من وجهه نظرك انت تبقى مبالغ فيها. بالعكس، انت لما بتتكلم مع لعيب، لما انت بتواجه نادي صغير وجماهير محافظه كبيره زي بورسعيد بتحاول ان انت تثق فيك وان انت بتجتهد. نفس الشيء لما اجي امسك النادي الاهلي، لو مسكت النادي الاهلي في يوم، هو انت ممكن يوم المدير الفني للنادي الاهلي؟ انا بتكلم لا الله يعني الله. انت حاسس ان ممكن دي امنيه؟ انت بتقولي انا الاحلام مشروع، دي امنيه من امانيك؟ الله اعلم، ده مكان ما الله اعلم. بس برضه انت عارف ساعات كده الواحد السؤال ده احنا بنتساله انت حاسس ان ممكن اكون في يوم من الايام المدير الفني للنادي الاهلي وابقى سعيد بكده؟ يشرفني في الاهلي او في الزمالك في منتخب مصر، يشرفني في اي فريق. لكن انا تكون امانيه فيها حاجه جوايا، لكن اللي قدامك مضيعين، ممكن يكونوا ضايعين حقك، مش عايزينك تكون لصالح مين يا كابتن حسام؟ لا احنا بني ادمين، البشر كل واحد ما مش ما فيش عداله كامله يعني. لكن احنا العداله حاسس ان انت مش واخد حقك؟ لا واخد حق الحمد لله، لان كل الناس مختلفه. انت متى بتثق في شغلك وفي ادائك وانا بلعب وانا بلعب. فدي نعمة من عند ربنا. لما بنمشي في الشارع الناس حابة ان هي تتعامل معاك وتشوفك، واللي وحتى الناس بتبقى واخدة كل الانطباعات بتاعتك بصورة ايجابية. يعني النهاردة احنا نفتقد في مصر ان الناس تبقى بتغير على شغلها وبتغير على حب المكان اللي هو فيه، وبنفتقد لو انت ناجح الناس تشجعك. بنفتقد ان احنا سوء الظن موجود كده؟ لا بجد سوء الظن موجود في كل حاجه. يعني انت النهارده يعني لو انت كسبت، لا انت بتكسب عشان خاطر عايز تكسب المكان. لو خسرت يقول لك لا انت سايب عشان المكان. فكل الكلام ده مش يتقال مع ناس تانية، يتقال مع مدربين او لعيبه تانية، لكن ما يتقالش في ناس تانية ما ينفعش عليها خطوط يعني صعب الاختراق ليها. مجرد ان انت تطرح عليهم الموضوع صعب. لا صعب طبعا، لكن في نفس الوقت نروق بقى شويه كده مع اصحابنا الانتيم، ايه رايك؟ اتفضلي معاكي طول الوقت. طب يلا قول الو. الو الو، ده علي بقى. بس كده اشمعنى ده بقى عرفته؟ اشمعنى ده من اول الو عرفته على طول؟ عشان هو شوف الالو في ودني على طول. اهلا وسهلا بك يا استاذ علي، رمضان كريم. الله اكرم عليكم وعلى مصر وعلى كل الناس الحلوه اللي زيكم. عايز اسمع بقى العميد كده هيقول عن ايه، عن انتيم من الناس المقنتم قوي معاهم كده، وحابب تقول له ايه في رمضان؟ اتفضل يا كابتن حسين. كل سنه وهو طيب. وعلي تعبان معانا جدا، وهو اللي متابع كل الامور اللي حوالينا. يمكن انا مركز في الكوره انا وابراهيم في شغلنا، لكن علي من النوع اللي بيخاف علينا في كل حاجه بقاله فتره سنين طويله. ما بينامش برضه وبيحاول ان يصلح كل الامور اللي حوالينا. في نفس الوقت بناخد راي بعض كويس قوي يعني يمكن طول عمرنا احنا ما بناخدش راي حد يعني. بس انا وابراهيم علي من الناس اللي بنثق فيها، ممكن يكون لي زاويه رؤيه يعني مختلفه عننا وبهدوء اكتر، بنستفاد منها. وفي الحقيقه ممكن الواحد كل بني ادم ليه بيشتغل شغلانه عامه لازم يكون ليه حد حواليه يشوف من بره يثق فيه المنظور الصوره من بره. فعلي خير صديق وخير من نثق فيه في الراي، خاصه في شغلنا يعني، وحتى على المستوى الشخصي في حياتنا الشخصيه. فانا بقول له طبعا احنا تعبينه معانا وانا بقدره جدا، وفي نفس الوقت هو من الناس اللي هي بتعمل يعني في بيعمل توافق بيننا وبين الاعلام. جميل يعني اكتر حاجه كمان. طيب استاذ علي ده كلام جميل قوي، اكيد ما نقدرش نقول حاجه عنه. عاوز اقول لحضرتك حاجه. حسام وابراهيم بامانه يعني مش صحاب بالنسبه لي، اصحاب واخوات واولادي والله اقسم بالله. كل مباراه بالنسبه لهم اكني منتظر نتيجه ابني في الامتحان، يعني التوتر بتاع النتيجه متخيله. يعني انا يعني ربي يشهد الله على صدق كلامي، يعني كل مباراه من قبل المباراه واساء المباراه اكني ديهم النتيجه دي يمشي في الشارع والله ما يقدرش يقعد يتفرج في المدرجات او يتابع او كده. لا المدرجات ايه ده، انا بص التلفزيون اثناء المباراه يا خبر والله اقسم بالله العظيم. اه برضه اخر مباراه بتاع الاهلي انا من عادتي قبل المباراه بخف التوتر مثلا بمسك السلاح واقعد استغفر وكده. الله ابني صغير داخل عليا والله العظيم بيقول لي هو في مباراه للمصري النهارده؟ قلت له ايه؟ قال لي عشان قلت له يا ابني ما انا بسبح بعد الصلاه يعني احرجني والله العظيم احرجني. بيقول لي في مباراه للمصري؟ قلت له اه بس انا اتخضيت. بيقول له ليه يا حبيبي؟ قلت له انت بتسبح قلت له انت بتسبح بعد الصلاه والله العظيم. قلت له يا حبيبي مباراه الاهلي والمصري النهارده والله التوأم فعلا لما يكون في حد بيحبهم قوي كده من قلبه هم يسحقوا ومش عايز حاجة منهم، الحب من أجل كده الحب ومصلحتهم بأمانة والله ده. دايما أي حد بيقرب منهم في ناس بتبقى بتاخد الكاركتر اللي بتفرج عليه في التلفزيون قالوا ليه بيتعامل معاه؟ يقول لك انت حاجة تانية. أطيب أطيب قلب ممكن تتعامل معاه حسام وإبراهيم حسن. أطيب أطيب ناس في الدنيا وأرجل ناس تتعامل معهم في الدنيا. الأخ صح والصديق الصح والجدع قوي وقت اللي زوجته يعني ربنا يبارك لهم وربنا يبارك لهم لده يا رب إن شاء الله بإذن الله ونشوفهم في مكان من كده بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا أنتيمك. مين النهاردة معانا دلوقتي؟ مهندس علي البربري. شكرا لك يا باش مهندس، شكرا لك. يا علي وحياة سيدنا الوالي فين انت يا علي؟ علي علي علي يا علي معين. اهلا بكم، شاركونا الحوار مع كابتن حسام حسن. حوار زي ما قلنا مفيش بينقصه اي شيء من الصراحه وما فيناش خطوط حمراء، قلنا كل الكلام اللي انتوا قلتوه وبعتوه وبتتكلموا عنه حتى حسام، لكن بصدره الرحب الجميل وروحه الحلوه قدر ان هو يستحمل كل كلامنا الا حتى لو كان قاسي شويه ولا ايه؟ لا اكتر حاجه ضايقتك هو السؤال اللي احنا قلناه؟ لا والله مفيش حاجه. الزمالك ومش الزمالك والمباراه وحاجات كده. لا احنا ناس مخلوقين عايشين بشرفنا وعايشين بجدعنتنا، والجدعانه هي دي اللي مضيعانا شويه. الضيع بتضيع والستريت ده لما تمشي خط مستقيم مستقيم تضيع وما تلفيش وتدوري ولا تنفطي تضيع. يا نهار ابيض. فاحنا عشان احنا بنشتغل بقلب فالناس ممكن في ناس كتير عارفانا وحافظانا وعمرنا ما ناخد حاجه مش بتاعتنا وعمرنا ما ناذي حد ما اذناش. فاحنا ماشيين بمرض الله وبكتاب ربنا. طب دي مش مشكله، بس المهم ابص لنفسي كده واحس ان انا ايه فخور وسعيد بنفسي. معايا احنا ناسيين نفسينا. نفسينا دي اخر حاجه. احنا اللي بيطبطب علينا ويتكلم معانا كويس واللي يتعامل معانا كويس واللي شجعنا واللي يحبنا بيحبه ازيد من هو ما يتخيل. عجبك كابتن مصطفى يونس لما قال عايز تمثال لكابتن حسام حسن داخل النادي الاهلي، دي كانت تصريحاته الاخيره، لفت نظري قوي التصريح ده ولا بس كابتن مصطفى يونس يعني انا شرف لي ان انا سمعت دي وانا شرفني ولما تيجي من كابتن كباتن النادي الاهلي وكابتن كباتن مصر منتخب مصر فدي حاجه تشرفني. وانا شايف ان مصطفى يونس كابتن مصطفى يونس الناس في ناس كتير قاسيه عليه جدا لان وهو حاسس فعلا ان هو مش واخد حقه من وجهه نظري. انا مش بقول كده عشان قال عليا، لكن انا بتكلم ان الراجل دون عارف حاجات كتير واسرار كتير وفي جوه النادي الاهلي وعشان كده بيتعامل معامله مش كويسه عشان كده خارج النادي الاهلي. فهو يكفي ان انا وانا صغير ما شفتش كباتن النادي الاهلي او شفت كابتن اول كابتن النادي الاهلي من وجهه نظري وانا في سني كان الكابتن مصطفى يونس في الجيل اللي انا اتفرجت عليه الجيل اللي حبيبك في النادي الاهلي كمان في الفتره دي. فهو انا مستغرب النادي الاهلي ما استفادش منه يعني ما استفادش منه تدريبيا واداريا او في اي منصب لان ده مثال زي ما بنشوف ريال مدريد لعيبه اللي ادت لانديتها او في برشلونه او كل في اوروبا يعني بيبقى ليهم مكانه معينه حتى مستشارين اكيد. فارجو الاداره المحترمه اللي موجوده حاليا تستفاد بكل الكوادر دي كابتن مصطفى يونس على راسهم وكابتن فيه كابتن ماهر وكابتن خالد جلال الله المجموعه دي جيل محترم مجموعه من نفس الجيل استفادت كتير من النادي الاهلي وخدت حقها واكتر من حقها لكن دول ما خدوش حقهم وكابتن مصطفى يونس على راسهم. وحتى يعني اتمنى من الفتره اللي جايه يكون ليه وجود في النادي الاهلي بصوره قويه جدا واشكره جدا على كلامه ودايما اللي شايف الحق بيبقى بيشايف شايف في حد مظلوم او في حد ليه حق او ليه حق. فهو كابتن مصطفى يونس شايف الامور كلها داخل النادي الاهلي وخارجها فانا بقدره. نرجع تاني لأسئلتنا بسرعة مع كابتن حسام حسن وعايزين بقى الإجابة يعني على طول عشان نقدر ننهل من خبرتك الجميلة ونعرف الكرة المصرية راح على فين. رأيك إيه في كثرة تغيير المدربين في الدوري؟ كثرة قوي إيجابية ولا سلبية؟ بص حضرتك هي ليها إيجابيات سلبيات. خلينا في السلبيات. السلبيات إن أنت لو اخترت مدرب ومقتنع بيه ومدرب ده كويس لازم تسانديه ولازم توفري له امكانيات ان هو ينجح. طب لو الكره مش ماشيه معاه لو مش ماشيه معاه واداء سيء التغيير. لكن لو هو مش موفق التوفيق ده لفتره قد يكون في وقت موجود وهيتغير. لكن لما كنا انا شايف الفريق بيأدي بشكل كويس والنتائج سلبيه لازم اصبر عليه فتره معينه ولازم اصبر عليه اكتر من ماتشات كتير لان هو بيأدي التوفيق دي مش بتاعته لحد ما الاقي الامور السوء التوفيق ده موجود ملازم يبقى لازم تغيره بعد فتره بس تديله فتره حقه نتيجه التعب اللي موجود يعني اديله فرصته لاخرها ونقدر بالزبط. بعد كده نحكم عليه. افضل لاعب في الدوري المصري دلوقتي لفت نظر كابتن حسام حسن. شوف يا هقول لحضرتك يمكن انا شايف اني كابوريا انا فخور بلعبتي جدا والله فعلا فخور بيهم لكن مش عايز اديلهم دلوقتي لازم يتعبوا شويه عشان اقول ان هم متقدمين في الدوري لازم يتعبوا شويه ما ينفعش ان انا اقول لهم انجمهم بسرعه كده يبقى كده قضيت عليهم بسرعه بالزبط. ولا ايه بالظبط. لكن انا شايف ان رمضان صبحي لعيب مهم جدا لعيب هايل ورغم صغر سنه لكن يستحق ان هو يكون الافضل لانه مستواه مثابت نوعا ما يعني هو الاقرب بالنسبه لي يعني ان هو اللي يكون افضل. مين بيفكرك بحسام حسن وهو في الملعب؟ يعني هو كان في رمضان صبحي من الناس اللي بتحب النادي قوي بيلعب باخلاص كان ممكن لو استمر وخد الفرص لمسافه لفتره كويسه او لعب بصوره اساسيه. عمرو جمال من اللعيبه اللي انا مقدرها. في بس مرسم في الزمالك ضيع عليه السنه دي راحت عليه بفعل فعل منه ومن غيره. منه دي عارفينها من غيره ازاي؟ يعني هو ما ساعدش هما وفي نفس الوقت بقى في يعني اكيد الاجهزه الفنيه اللي جت ما عرفتش توصله وتفوقه بسرعه يعني. لكن هو لعيب مهم جدا وشايف ان في لعيبه كويسه هتبقى كويسه بس محتاجه شويه وقت محتاجه وقت يعني مصطفى فتحي كهربا المجموعه دي كلها يعني انا شايف ان حسام عاشور وحسام غالي لعيبه مهمه جدا في النادي الاهلي يعني من وجهه نظري دولت اساس الاهلي في كتيم بيتبين عليه التيم افضل. يبحث عن الكرة ورمضان كريم عليكم وعلينا. فترتنا المفتوحة أنتي ومشاركونا من خلال الصفحة الرسمية لذات شباب ورياضة، كل التعليقات إن شاء الله نقدر نحن كده نستعرضها علشان الناس اللي بعتلنا ما تزعلش مننا. عندنا محمد عبد الحميد بيقول لنا أحلى مساء عليكم، السؤال الأول أخبارك إيه وليه كعبك عالي على الأهلوية؟ كعبك عالي ليه على الأهلوية؟ لا دي حاجة يعني مش كعبة على الحاجة بتبتعد وفعل الاجتهاد توفيق ربنا، ثم ربنا بيبعت رسالة معينة حصلت. اني ممكن نشوفك بعد كده مدير فني في الاهلي، ده هو اللي بعت مش انا محمد عبد الحليم ممكن؟ انا قلت حضرتك يعني انا انا واحد ثم يقولوا انا ما عنديش مشكلة يعني انا موجود في الاهلي واي حد مكان في مصر الزمالك او المصري او يعني المكان اللي يحتاجه كان تحت امره، لكن ما بالك بقى النادي الاهلي. احنا كده انا وابراهيم اتنين من كباتن النادي الاهلي. لو الاهلي قال لك تعالى وفي نفس الوقت المنتخب قال لك عايزينك تروح لمين؟ اروح لمصر. تروح لمصر. خلينا نروح لمصطفى بسرعه كده. مصطفى حافظ بيقول هل الحكام يتدخلون في تحديد نتيجه المباريات؟ اخطائهم، الاخطاء طبعا مؤثره، في اخطاء مؤثره وفي اخطاء يعني لا الاخطاء مؤثره يعني بيتحكموا شويه في طبعا في ما هو ممكن احسب فاول بنالتي طرد انذار في وقت اضافي زياده وقت اضافي يعني يعني في الاستفاده بتحصل الطرف على طرف يعني. هل فعلا في مسؤولين ممكن يختاروا الحكام لمباريات معينه ولا ايه؟ مش بالكلام، حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا لسه نزل ولا نزل ولا نزل ما انا بقول لحضرتك لا الكره في ملعبك يا لا نزل على يعني انت هداف كبير لا مش في تسريبات نزلت وفي والاتحاد الكره غير انا مش بكلام انا مظبوط يعني دي وقائع وفي ناس بتتكلم بتقول فيهم ورؤساء انديه بتقول فيه احنا اخترنا ومختار يعني بتحصل يعني وبتحصل طول وهتحصل. هل اخطاء الحكام على كل الفرق ولا مش كل الفرق؟ متفاوت نسب متفاوت. طب هل بترفض حكم معين لمباريات المصري ولا انت الموضوع ده ما بتبصروش مديله ظهرك؟ انا ولا بختار ملاعب ولا بختار حكام. طب لو اخترت ملعب تتمنى تلعب فين؟ اي مصر هلعب مع فيه يعني هلعب مع في المكان ده لاني ما بخافش من حاجه واحنا الفريق الوحيد اللي احنا ما جادلناش في ماتشين مع النادي الاهلي وما جادلناش في اي مباراه واحنا الوحيدين اللي لعبنا هنلعب ماتشين الاسماعيلي في ملعبهم واحنا الفريق الوحيد اللي بيلعب خارج ملعبه واحنا الفريق الوحيد اللي بيشتغل بينزل في فندق مع الفريق الخصم وبنمشي بنفس الاتوبيس وبنطبسين جنب بعض. والله لو قالوا لنا تعالوا نركبوا مع بعض مش هنقول لا صدقيني ده حاله مش ايجابيه ان انا اكون في فندق واحد مثلا في اسماعيليه والفرقه كلها تنزل معاكي كل فريق يلعب تنزل معاك وتاكلوا مع بعض وتطلعوا في اسانسير واحد وتقعدوا في دوق. طب ما ينفعش وحتى المحاضرات خصوصيه برضو. ايوه مفيش خصوصيه فالنادي المصري بيعاني والدليل اللي عايز يتكلم ان النادي المصري لما لعب سنتين ثلاثه في نفس الظروف كان بيعاني كان معرض للهبوط اكتر من اسئلته برضو بسرعه بيقول هل تتوقع ان تكون مرشح لتدريب المنتخب لو هيكتور كوبر مشي ولا حاجه؟ والله هل تتوقع من الناس الاشخاص اللي جايين ما اعرفهمش ما اعرفش بيفكروا ازاي لان الاختيارات ليها اساليب ونسب وتفكير غير اللي احنا غير المتوقع في كره القدم. محتاجين يكون عندنا شويه ذكاء اجتماعي كده ونمشي حالنا ونصبح ونمسي ونقول الو ونقول رمضان كريم ولا ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ الذكاء الاجتماعي من خلال اجتهادك في الملعب وفي شغلك وثقه الجماهير فيك والنقاط هو ده الذكاء الاجتماعي لان ربنا مش هيضيع حقك فخليكي ماشيه صح عشان هيجي لك الفرصه لكن لو مشيت غلط ربنا هيجيب لك حقك يعني انت متخيله ان لما امشي غلط ربنا هيجيب لي حقك؟ لا ممكن يجي ممكن تاخد المكان وموافق فيه لانك موافقت او تاخد ايه مكان مش مكانك دلوقتي لسه مصطفى بيقول لي ما هو سر هبوط مستوى المصري حوالي خمس مباريات متتاليه ليه؟ لا مش خمس بالعكس النادي المصري النهارده النادي الانديه الكبيره بتنافس على الدوري كسبت وخسرت وتعادلت صح كده؟ فالنادي المصري بقى اللي اقل امكانيات فنيه بكتير وبشريه لما يخسر ويتعادل ويكسب فده يبقى شيء كبير بيكسب وبيكسر وبيخسر فانا نادي انا شايف ان ما يشرفني ان فرقتي اكتر فريق لعب بشكل مستوى يعتبر لو انت شفت جبت لو قست الخط البياني للفرق كلها النادي المصري اللي حافظ على مستواه اكتر فريق حافظ على مستواه سواء من الناحيه الفنيه البدنيه اللعب الجماعي اللي انا كنت سعيد بيه ان النادي المصري كل الجماهير بتتفرج على فريق بيلعب كره محترمه ومنظمه وما فيهاش قوه وما فيهاش عنف يعني بالعكس العنف يولد عنف. لا لا العنف بيجي لنا احنا لان عندنا بيجي لنا اصابات كتير والحمد لله يمكن السلوك لاعبين على اعلى مستوى ورغم ان خبرتهم قليله رغم الضغوط اللي عليهم اول مره تعودوا عليها ان هم بينافسوا فرق امكانياتها الاستقرار وانت كمان ابتديت بفرقه اسامي صغيره بالظبط والماديه كبيره يعني ما تقارنش بالاهلي والزمالك والمقصه ودجله وسموحه وانبي والانتاج كل الفرقه دي عندها امكانيات ماديه غير عاديه. مثلك الاعلى في التدريب المحلي والعالمي كابتن محمود الجار الله يرحمه الله يرحمه يعني اتمنى ان اكون يعني اكمل مسيرته وحبه وتفانيه لكره القدم وتفانيه للكره المصريه. اتعلمت منه ايه؟ عنده وطنيه غير عاديه وعنده اكتر حاجه بتصعب عليا قوي ان الاردن كرمته وته في بلده معايا ولا مش معايا. بص كابتن جوهري عاش تعب للكره المصريه توفى بقولك بسلاسه من غير راح مننا بهدوء راح بهدوء اتكرم يوم غير عادي بهدوء من برا ولا هنا من المملكه الاردنيه بس كده من خلال الملك عبد الله والامير علي الناس اتعمل جنازه عسكريه تلعب طياره خاصه عسكريه تلف بعلم مصر وعلم الاردن هناك يعني انا شايف ان اكتر تكريم ربنا اداهوله بعد وفاته هو وفاته يعني لما اتكرم بالطريقه دي لكن الكابتن جوهري حالة خاصة ولن تتكرر يعني لو قلنا في الرياضة كابتن محمود الجوهري في من خلال استفدنا بالشيخ الشعراوي يعني ربنا لن يعوض يعني دي أهداف في مجاله في مجال الدين ربنا أنعم على مصر بناس نماذج بسيطة كده قليلة في الرياضة هو كابتن محمود الجوهري لن يعوض ولم يستفد منه الكرة المصرية وما خدش حقه في مصر برضه ما خدش حقه في مصر. الراجل كان كل ما يبقى كويس يقول لك بيدافع لا ما ده طرق دفاعيه لا هو اللي وصلنا لاعلى وما في مدرب مصري وصلنا للمكان اللي وصلها كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه وربنا يغفر ليه ويغفر يا رب ان شاء الله. نفرفش بقى شويه ايه رايك؟ ما نفرفش مش كده برضه بس لما اسمع بنتي حبيبتي بقى يعني هتبقى الدنيا مختلفه ولا ايه؟ طبعا. طب يلا قول الو. الو جنى. بس كده حبيبتي احنا عندنا ثلاثة بس احنا نعرف جنى فده كويس برضه الصغنونة ودي الاصغر واحدة اخر العنقود ودي اللي انا بحب اسمعها قبل كل ماتش والله بتتفائل بيها بعد والدتي الله يرحمها. انا بحب جنى بحب ان هي تدعي لي بعد زملكاوية ولا اهلاوية جنى؟ هي طبعا بابا رايح على فين انا وراه ما بحبش ان هي عشان ما حدش يحس ان فيها ليها اتجاه معين هي او ولادي كلهم يعني انا حريص جدا على فكره زي ما قلت لحضرتك ان انا بحب ان انا اكون احسس على الناس كلها اللي بتحبني يعني انا النهارده في واحد اهلاوي وواحد زملكاوي ما بحبش ولا زعل ده لاني وبورسعيد فانا ما ده ضغط علينا اتحصل طبعا وحتى وانا في بورسعيد حتى لما في اسكندريه ناس بتحبك ان انت تقولي لا انا كنت في مكان اسماعيليه لما دربت الاسماعيلي لا فانا يعني سعيد ان انا اكون محسوب على الناس كلها بس عايزك اسمع يلا نسمع جنى بقى اتفضل معاك نسمع جنى مع بابا حسن اتفضل يا جنى. يا جنى ايه يا حبيبتي بتعملي ايه؟ ايه اخبار الصيام معاك؟ الحمد لله. صايمة يا جنى؟ اه برافو. من اول رمضان ولا بناخد نص اليوم ولا ايه؟ لا من اول رمضان. برافو عليك. انت في سنة كام يا جنى؟ اولى اعدادي. لا الحمد لله احنا عرايس بقى جميلة. لا الحمد لله ما شاء الله نجحت ان عرفت نتيجة امبارح فبقول لها مبروك من خلال على الهوا. بابا جاب هدية ولا حاجة يا جنى ولا ايه؟ اوعى تفرطش ها اوعى يا جنى. هو ايش شفت بقى الكلام الجميل هو الهديه بتاعتي ربنا يخليك بس في حاجات اهم برضه اسمعي كلام انا هديه حلوه برضه ها هي عارفه ان شاء الله مش بس هي يعني من النوع اللي هي على طول اقرب واحده ليا بتحاول واخده صفات سبحان الله جينات مني يعني بس تاخد الحاجه الكويسه اكتر حاجه فيها ايه بقى يعني هي في الهدوء هي في العموم هاديه زي انا ده خارج شغلي يعني. طيب ودود بس نومها نفس الشيء برضو متقلب ليها حاجات معينه كده في نومها وفي نفس الوقت هي مرتبطه بيا جدا وزي زوجتها بس وبعدين لازم تتصل بي اي حاجه تحصل لازم تكلمني حتى لو عندي تمرين العصفوره ده حصل وحصل وحصل جانا بابا هيفطر ايه النهارده اخبار الفطار ايه ها دخلتي المطبخ ولا لسه ايه دخلتي المطبخ ولا لسه لسه ليه ملناش في المطبخ ولا ايه هي بتحب كمان ترسم وليها ليها هوايات مختلفه يعني وكده هيا جنى عايزين عايزين نسمعك انت مكسوفه بقى ولا حاجه يلا يا جنى ايوه انا مبسوطه قوي ان سمعت صوتك يا جنى وكل سنه وانت طيبه و نتقابل على خير وشوية كده وبابا هيكون عندك في البيت ماشي إن شاء الله. يلا يا جر باي باي باي باي على الهواء الجنة كده ما مش حد قدك يا جنة عمري جاب كل سنة يعني بكلمتوش وقلت له خلي بالك من جنة ولا حاجة دي جت كده يعني نرجع تاني احنا معاكم مع كابتن حسام حسن شاركونا الحوار اتكلمنا عن تجربة العميد في الأردن وطبعا كابتن محمود الجهري في شوية أسماء بقى كده هقولها لك هتقولي على طول خير الكلام الراحل المايسترو صالح سليم في سطر ما أنا بقول الكلام اللي قلت على كابتن محمود الجهري في الإدارة كابتن صالح سليم رمز وإلى الآن النادي الأهلي واللي هيجوا بعد كده ماشيين بخطى كابتن صالح بس مش عارفوا يقلدوا كابتن صالح الراحل ثابت البطل قال لك روح يا ابني شوف مصلحتك فاكر المقولة دي بين قصير هترد وتقول لا بقول الله ارحمه وأنا من الناس اللي الرجال الجد يعني اللعيبة جدعان وأنا مهما حاجات في حاجات حصلت لكن أنا بقدره وبحبه جدا جدا الله يرحمه حابب تقول حاجة الكابتن حسن شحاتة أقول له يعني ربنا كرمه وكرم مصر بالثلاث بطولات ودي إنجاز كبير وربنا يديك الصحة وكل سنة هو طيب قرب كده واسمع وقول لي كابتن حسن حمدي هتقول له ايه يعني على طول في رمضان يعني الله يسامحه مش عشاننا احنا بس عليه كومنتات كتير لازم يعني عليه ايه يا كابتن في تعليقات كتير لازم في حقوق كتير رياضيه وغير رياضيه ان شاء الله تظهر في الفتره اللي جايه ان شاء الله قول الو الو قول تاني الو الو الو الو ايوه مين حسام اهلا وسهلا طيب انت طيب معاك منور استاذ سمير منور الدنيا كل سنه وحضرتك طيب صحه والسلامه يا علي قلقناك قبل الفطار يا استاذ سمير ربنا يخليك يا حسام يديك الصحه والعافيه كابتن ربنا يخليك مساء الفل يا فندم استاذ سمير حلبيه رئيس النادي المصري كل سنه وانت طيب رمضان كريم صحه والسلامه يا فندم اخبارك ده حاجه جميله ان انتم مستضيفين النهارده كابتن الجميل اللي يعني ربنا يبارك فيه حابب تقول ايه على الهوا دلوقتي كرئيس النادي المصري واكيد انت بتقولي مكمل معاهم ان شاء الله السيزون الجاي مش كده هو يعني يمكن هتدعم ايه، هتطلب ايه، هتقوي الموضوع ازاي؟ اتفضل. يعني مجموعة ربنا انعم بها النادي المصري عليه يعني بوجود المجموعة دي على أسهم طبعا القائد المسيرة كلها، وطبعا الأستاذ سمير حلبيع رئيس مجلس الإدارة اللي قبل في ظروف صعبة، وإحنا جينا كجهاز فني نفس التوقيت جينا في ظروف صعبة، يعني بس جينا بنية كويسة. ربنا زي ما أنت شايفة لو نيتنا كلنا مش كويسة كان النادي المصري كان أول وأكتر فترة يتعرض لعدم وجوده في الدوري المصري. كل الناس اجتهدت، وطبعا استاذ سمير حلبية على راس الجميع ومسانده، وجود كمان سعاده الوزير المحافظ اللواء عادل غضبان. اعتقد المنظومه دي كلها جت في صالح بورسعيد ونادي مصر. نتمنى ان شاء الله ان نشوف استاد بورسعيد، دي برضو من الاحلام المشروعه في الكوره، ولا يا استاذ سمير؟ ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نلعب عليه السنه دي. خلاص الاستاد رجع للنادي المصري، وان شاء الله بس الحكم بنعالج فيه مع المحكمه، وان شاء الله قريب قوي يخلص وتعود التدريبات ثاني على النادي المصري واللعب الموسم القادم على النادي المصري ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بشكرك جدا، نورتنا على الهواء، ورمضان كريم، وتحياتنا لكل سنه حضرتك طيبه. شكرا لك، مع السلامه. اليورو حابب تقول حاجة عنها قبل ما سيبك؟ لا انا شايف ان يعني سبحان الله شهر رمضان جاي فيه بطولتين حلوين جدا اللي هو اليورو والكوبا امريكا، يعني اعتقد ان فيه استفادة كبيرة جدا ومتعة كبيرة للجماهير والمنظومة كلها، اللاعبين واجهزة الفنية تستفاد من البطولتين. يعني احسن مهاجم دلوقتي في مصر ممكن يكون احمد حسن كوكا ولا ايه؟ في كتير يعني. لا في عمرو جمال، وفي احمد حسن كوكا، في مروان محسن، في احمد رؤوف ماشي، يعني شرفني ان هو رجع لمستواه خلال وجوده معنا. في لعيبه وممكن تكتشف ناس تانية، واحسان باولو، يعني في انا شايف ان في المركز ده يعني ان شاء الله تكون مصر استفاد بيهم المجمع اللي قلته، وفي ناس تانية تطلع ان شاء الله. مسك الختام، هنتاهل لكاس العالم. والله احنا عندنا بعد توفيق ربنا عندنا الامكانيات اللي موجوده، اللاعبين، الخامات موجوده، عندنا محترفين، ممكن نوصل ان شاء الله نكون تصنيف اول. يعني حتى لو مش تصنيف اول احنا الموضوع مش انت مش يعني لو مش تصنيف اول مش هنوصل كاس العالم. لازم نتعالج بؤره من الامل، ولو اني طلعوا مننا تصنيف اول ما بنوصلش، فخلينا مش كده. لا انا شايف ان ما نحسبهاش بقى، مش عايزين نشغل نفسينا. عندنا لاعبين محترفين في احسن في اعلى اماكن في الكره العالميه، عندنا لاعبين صاعدين وسنهم صغير، عندنا الجهاز الفني اللي موجود خد وقته كويس قوي ان هو ان شاء الله يكون يفيد الكره المصريه ويستفاد من اللاعبين اللي موجودين. عندنا في مسانده كبيره جدا اعلاميه، ومسانده من الاجهزه السياسيه اللي موجوده في الدوله، ووزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز. اعتقد الناس كلها موفره الامور بسرعه كبيره جدا للكره. هتفطر ايه النهارده؟ انا مش اكل، مش اكل حاجه يعني. ممكن اشرب حاجه تمر بتاع. مالكش طلبات بقى على السفره كده والمحمر والمشمر ناكل بسرعه واسافر، لان يعني لازم ان شاء الله بعون الله اكون في الطريق لمصر بورسعيد بدايه من الساعه 8 8 وشويه. هتدخل معسكر؟ لا تمرين عادي قبل ماتش الزمالك. ما بنلحقش يعني ما بحقش افطر ومنحقش نقعد، لان لازم التمرين موجود بعد الفطار على طول، بنبدا الساعه 10. انت نورتنا وشرفتنا، حضور حضرتك، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نشوفك في مكان اجمل واحلى يحقق طموحات حسام حسن في الفتره الجايه. انا سعيد ان اكون موجود مع حضرتك والشباب والرياضه وحضرتك. طبعا يعني كان الحوار جميل جدا. اوعى تكون زعلت ولا حاجه. لا هنستناك ان شاء الله في ماتش الزمالك، واكيد انت قدها وقدود. ربنا يخليك ان شاء الله. الناس المسؤوله المخرجه طبعا سناء الحلواني، والكابتن الكبير اللي امتعنا النهارده عماد بدوي. بصراحه يعني استمتعت معاكم، وما حسيتش بتعب رغم تعب الصيام، او ان احنا نيجي بعد من غير نوم، فدي حاجه انا كنت سعيد بيها، خاصه ان يكون في تواصل مع الجماهير من خلال الشباب الرياضه. وان شاء الله نكون يعني خفاف عليكم، وان شاء الله تتكرر تاني، وكل سنه ومصر طيبين، وكل الشعب المصري والوطن العربي كله بخير، وانت بخير دايما، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لحضرتك، ونشوفك في مكان اجمل واحسن. كن راضي انت فيه عن نفسك. سامحونا بكره مش هنبقى معاكم, بكره الاهلي هيلعب, هنشوف الاهلي مع زيسكو ان شاء الله في زامبيا يوم الخميس, الاهلي وانيمبا. بسرعه كده في 30 ثانيه المشهد الافريقي مع الزمهلاويه قبل ما اسيب الميكروفون لمحمد بدر, شايفه ازاي؟ يعني انا شايف ان احنا في حاله كويسه, الاهلي والزمالك ان شاء الله يعدوا, والفرق اللي موجوده اللي هنلعبهم في سواء الفريق الزامبي او النيجيري ان شاء الله احنا يمكن, وان شاء الله يفرحوا جماهير الاهلي والزمالك وجماهير مصر في من خلال المباراتين ان شاء الله. شكرا سناء الحلواني مخرجه الهوا النهارده معانا في انتيمو, شكرا عماد بدوي, تحياتي لكم نجلاء حلمي, بعد شويه محمد بدر, واستمروا معانا على 108 اف ام 24 ساعه اذاعه لا تخلو من المفاجآت الجميله. الى اللقاء.